بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة القرآن، والصلاة والسلام على أفضل الأنام على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. وبعد، نعيش في هذه اللحظات مع آيات من كتاب رب الأرض والسماوات، وما أجمل أن نعيش مع كتاب الله تبارك وتعالى، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن العالمين العاملين يا رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف، وهي سورة مباركة يستحب لك أن تحرص على قراءتها في يوم وليلة الجمعة. قرأتها في ليلة الجمعة كان بها، قرأتها في يوم الجمعة فهو خير، فهذا وارد عن السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في أواخر هذه السورة: ومن حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، وفي رواية أخرى من آخر سورة الكهف، عصم من فتنة الدجال. فالمسلمون ولله الحمد يحرصون على حفظ هذه الآيات ويستمسكون بها، وأكثرنا كان حريصا على قراءة هذه السورة المباركة، أسأل الله تعالى أن ينفعنا بها. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا أي صدقوا، والإيمان في اللغة هو التصديق، ومعناه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذه أركان الإيمان، وإيمانك لن يصح إلا إذا كنت مؤمنا بهذه الأركان. آمنوا وعملوا الصالحات أي جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، صححوا المعتقد وأقبلوا على الله تبارك وتعالى وانشغلوا بالعمل الصالح واشتغلوا به، ما قالوا كلمة وقالوا نحن على الاعتقاد الصحيح بفضل الله عز وجل لكننا لا نعمل، لا. فالإيمان قول وعمل واعتقاد. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهذه عقيدتنا، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. الإيمان يزيد وينقص، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم زادهم هدى، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلا بد أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانك، وأن تعتقد ذلك بقلبك، وأن تترجم ذلك على أرض الواقع. فعليك أن تشتغل بالعمل الصالح. أقول أنا مؤمن وخلاص، لا، لا بد أن تشتغل بالعمل الصالح، وأثر ذلك يظهر على بدنك وجوارحك. قال تعالى في سورة سبأ: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الكثير يقول الحمد لله، ما أسهل هذه الكلمة، لكن الشكر يختلف عن الحمد. الشكر يترجم إلى الواقع العملي، فإذا ظهرت هذه الطاعات على الجوارح فقد شكرت الله تبارك وتعالى، وقل من كان لله شاكرا. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ما جزاؤهم عند الله؟ كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والفردوس كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. فإذا سألتم الله تسألوه الفردوس الأعلى. فاللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. الفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة نزلا، ينزلون ويقيمون خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا، ومن دخل الجنة فلن يخرج أبدا، وذلك فضل الله عز وجل. بخلاف النار، فإن الكافر إذا دخل النار فإنه لا يخرج منها أبدا باتفاق أهل السنة. أما عن المسلم الذي عصى الله عز وجل ومات على معصيته ولم يتب منها فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فإذا دخل النار فيخرج منها يوما بفضل لا إله إلا الله، ولا يخلد في نار جهنم من كان حاملا لهذه الشهادة. أعظم شهادة، أشرف كلمة، أعظم جملة، لا إله إلا الله، أنزل الله من أجلها الكتب وأرسل الله من أجلها الرسل وأقام وخلق الجنة والنار ونصب الميزان، وما نصبت الموازين إلا من أجل لا إله إلا الله. فمن مات عليها كان من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها. ومن كفر بها، من كفر بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في الآخرة من الخاسرين، وإن فعل ما فعل، ولن يخرج من النار أبدا خالدا فيها أبدا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كما قال تبارك وتعالى في سورة آل عمران. لا يبغون عنها حولا، لا يريدون أن يتحولوا عنها. قال العلماء: الجنة لا ملل فيها، أهلها إذا أنعم الله عز وجل عليهم بدخولها فإنهم ينعمون ولا يبأسون، ويخلدون ولا يموتون، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيجعل في مكان بين الجنة والنار، ويذبح وينادى: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدخلون، وإنما جشاؤهم كرش المسك، من دخلها فإنه ينعم ولا يبأس، لا موت فيها لا نوم فيها. أهل الجنة لا ينامون، فالنوم أخو الموت، وأهل الجنة لا ينامون كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنما يعيشون للذة وفقط. يخبرك الله عز وجل في كتابه العظيم ويحدثك حديثا تفصيليا عن الجنة، فكأنك تنظر إلى أنهارها وأشجارها وحدائقها وبساتينها، إلى الولدان المخلدون، وإلى الحور العين، وإلى الخمر، وإلى الأنهار. فهذه أنهار من ماء غير آسن، وهذه أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وهذه أنهار من خمر لذة للشاربين، وهذه أنهار من عسل مصفى. والخمر في الجنة ليست كخمر الدنيا، فإن أهل الدنيا إذا شربوها والعياذ بالله فإنهم يتجرعون الغطف، أما عن أهل الجنة فإنهم يتنعمون بشربها. ومن شرب الخمر في الدنيا ومات على ذلك ولم يتب من شربها فإنه يحرم منها، ومن زنى في الدنيا ولم يتب من الزنا يحرم من الحور العين والعياذ بالله. نعم، حتى الخدم أخبرك الله عز وجل عنهم: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، كاللؤلؤ المنثور المبعثر المفرق هنا وهناك. فهذا عن حال الولدان وهم من الخدام، ف فما بالكم بالمخدومين وهم سادة؟ فالسادة هم أهل الجنة، ومن دخل الجنة كان سيدا. وأعظم ما في الجنة أن ترى وجه الله. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة في سورة يونس، الحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية وجهه سبحانه وتعالى في الجنة. وقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة في سورة القيامة، والكافر يحرم من النظر إلى الله يوم القيامة، وهذا عذاب عظيم فوق العذاب، لا عذاب بعد ذلك أن يحرم من هذا النعيم. كلا إنه عن ربهم يومئذ لمحجوبون في سورة المطففين. وأهل السنة والجماعة أجمعوا على أن الله عز وجل يرى في الدار الآخرة، يراه المؤمنون، فالكفار يحرمون من رؤية وجهه والعياذ بالله جزاء وفاقا. فلا ذنب أعظم من الكفر، ولا عذاب أفظع من النار، لعوذ بالله من النار وأهلها. أيها الإخوة في الله، ليس معنى أننا تحدثنا عن الجنة أو أن الله تبارك وتعالى قد أكثر من ذكرها أن تنسى النار، لا، وإنما المؤمن يعيش بين الترغيب والترهيب، يرغب فيما عند الله ويخاف من عذاب الله. فإن بعض الناس إذا سمع شيئا عن النار قال أعوذ بالله، حدثونا بحديث آخر، دعكم من هذا التشدد. يعني ما ورد في القرآن من عشرات الآيات ومن عشرات المواضع يتحدث الله تعالى عن النار وعن حرها وعن أهلها وعن حديثهم وعن طعامهم وشرابهم وحياتهم ومعيشتهم، كل هذا من أجل أن نجعله وراءنا ظهرية؟ أبدا والله. حتى خاف من عذاب الله عز وجل، قال تعالى عن أهل النار لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، اسمع، ذلك يخوف الله به عباده. فاتقوا الله، خافوا الله تبارك وتعالى، تذكروا ما عند الله عز وجل من الثواب، وخافوا ما عنده من العقاب. وإياك أن تكون من الذين يأمنون مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أو أن تتكل على عملك الصالح، أو أن تتألى على الله فتقول هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، أو هذا الشهيد الفلاني، أو هذا الشهيد، أو هذا الشهيد الفلاني، أو هذه الشهيدة الفلانية، فهذا من التألي على الله، فالله أعلم بمصير هؤلاء. لكننا نشهد لمن شهد له القرآن بالجنة، وكذلك ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة في الجنة، وأن العشرة المبشرين في الجنة، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأهل بيعة الرضوان، ومن شهد بدرا فإنه من أهل الجنة إلى غير ذلك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. وهذه جنة، أو هذه فائدة من فوائد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت ألا تكون من أهل النار وأن تكون من أهل الجنة، فعليك أن تستجير بالله عز وجل من عذاب النار وأهلها، فتقول اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، وتقول اللهم اجعلني من أهل الجنة، اللهم ارزقني الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.